Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 5, suite du cours concernant le Sahur et le Fitr, suivi des actes qui annulent le jeûne. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. أخذنا أمس شيئا من أحكام السحور وأحكام الفطر. فما هو السحور عند من؟ هذا أن السحور الأكل والشرب في وقت قبل الفجر أي في وقت السحر هذا وبالضم الفعل وبالفتح الأكل بنفسه والسحور مخصوص بهذا الوقت أما سجب السحور بعد الفجر فلا صوم لك والحكم حكم السحور مستحب ليس بواجب بالإجماع وما هو الأفضل في السحور في وقت السحور ما هو الأفضل ما الدليل حديث أبي هريرة لا يزال في الدين الظاهر فعجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى هذا في الفطر ما في السحور حديث البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها كلوا واشربوا حتى يهدموا ابن المكتوم ابن ابي مكتوم احسن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ابي مكتوم سامون خلنا الاكل الى الاذان وابن ابي مكتوم كان يؤذن الاذان الثاني كذلك الايه كذلك الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كذلك حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا في الصحيحين وزيادة في غير الصحيحين وأخروا السحور أمس نحن ذكرنا الحديث وقلنا متفق عليه المتفق عليه دون زيادة و يعني لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا في الصحيحين أما قوله وأخروا السحور هذا خارج الصحيحين وهي ثابتة عند الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا السحور الفطر الفطر متى يكون وقت الفطر عند من عبد العزيز متى يكون غروب الشمس ما الدليل عند من؟ ما الدليل أنك تكون بعد الغروب؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا للفجر الغروب أحسنت أتم الصيام إلى الليل والليل سيكون وسط الغروب أحسنت كذلك نقرأ عليكم الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما قال النبي الصغير أمتي يبقى الخير التي يقدم ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ثم أخذنا مسألة يعني الأكل إذا كان المؤذن يؤخر، فإذا كان يؤخر الأذان أي المغرب أو يقدم الفجر فالإنسان يجوز له أن يأكل ما دام الوقت باقي، فلا عبرة بآذان يعني يخالف الوقت لا في صلاة ولا في صيام. فعلى هذا المؤذن يتحرى، شو كيف الأذان يتحرى الوقت، لا يعتمد على دائما الكالندري لا مونتخ، لا هذه الأمور لكالكل قلنا غير مرة أنها تختلف. فالعبرة بالرؤية، رؤية العين خاصة الصيام والصلوات، فالمؤذنون يتحرون بقدر المستطاع. والذي يأكل قبل يجتنب الفتن كما ذكرنا أمس، واجتناب الفتن سببه مدخل الحق أبدا، شو مدخل الحق اتطبق السنة. Et si tu peux appliquer une sunna et t'écarter des fitans, fais applique sunna et écarte-toi des mashakl. Les anna, la sunna, le fait de manger au masjid, mathalan, il y a des gens qui ne comprennent pas hadith l'omour, l'adhan il n'a pas encore été fait, tu peux faire cette sunna chez toi et manger chez toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit tu ne manges pas au masjid, tu te sauves, tu ne montres pas aux gens. Là, mais ibta'id min al-mashakl et montre aux gens. La'allahum yaqbaloun et vous mangez tous fil waqt. Hada. هذا فلا بد من اجتماع الأمرين، اجتناب الفتن وبيان السنن، لا بد وبيان السنن من اجتناب الفتن. أبخي بعض الناس لا يقبلون، فهذا هؤلاء لا يضرك، تصبر لكن بحكمة وبعلم. إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، فقد يعني أكل الصائم أو أفطر الصائم، فهذا من أدلة الغروب. فالطالب السني يحفظ مثل هذه الأحاديث، لأن بعض الناس يعني لا يفهمون، فأنت ستلجي تبقى الدليل كيف سيقبل منك. فلابد الإنسان يحفظ مثل هذه الأدلة. بقي حديث أمس الشيخ حفظه الله قرأ في الجامع الصحيح في درس أمس، قرأ ذلك الحديث يشكل على بعض الناس، فخسنا الجامع الصحيح معه أو نبحث هنا. هذا أي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فليأخذ منه حاجته، أي لا يدع الإناء. مثلا une personne il boit, il a le verre dans la main et المؤذن إذا الأذان الفجر مثلا وهو يتسحر ثم الأذان وهو إلى أدخل بواغ إلى الفيغ دنصام، هذا الحديث فيه أنه إذا يفني ولو سي الأذان. وهذا الحديث كما تقدم أمس الشيخ مقبل عليه رحمة الله في بداية الأمر صحها أو حسنه وجعله في الجامع الصحيح، ثم تبين له رحمه الله أنه حديث معل، حديث فيه كلام فيه ضعف. فجعله عليه رحمة الله في أحاديث معلة، في أحاديث معلة، فالحديث لا يثبت. قال الشيخ يحيى وفقه الله في اتحاف الكرام هذا الكتاب فتاوى للشيخ حفظه الله في أحكام الزكاة والحج والصيام اتحاف الكرام، فذكر هذه المسألة فقال هذا الحديث أي المذكور قال أعله ابن أبي حاتم عن أبيه، أبوه أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ، قال كما في العلل أي علل أبي حاتم قال بالوقف على أبي هريرة. الحديث الموقوف عن أبي هريرة هذا هو الصحيح. فالكلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فليأخذ منه حاجته, أي continue, يبخل صح حاجة سيلا صوافي continue بوا. هذا الصحيح أنه من كلام أبي هريرة, سيبا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام, لكن بعض العلماء جعلوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ. فهذه هي علة الحديث, أن هذا سيبا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول فقول أبي هريرة فماذا, ماذا نفعل؟ أحسنت, أن هذا اجتهاد من أبي هريرة, هذه فتوى اجتهاد من أبي هريرة, ونحن نقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابي قد يجتهد في بعض المسائل ويعني يخطئ رضي الله تعالى عنه, فالصحابي ليس بمعصوم, ليس بمعصوم, إجماع الصحابة معصوم. أما يعني أفراد الصحابة قد يخالفون, يعني إما ما بلغه الدليل, إما اجتهد وأخطأ. فالاعتصام يكون بالقرآن والسنة وفهم الصحابة, لكن نحن بعض أن صحابي يبس تخبي, فأنت تبخل بالغار, لا تبخل الحق تبخل يعني الدليل أبك فهم الصحابة, لكن سيا صحابي يستخب فلا يلزم تبخل القول. فقوله رضي الله عنه إذا سمع أحدكم الندى والإن على يده فليأخذ منه حاجته, فلا إن ثبت, إن ثبت. أما هنا قال نعم أنه موقوف, هذا قول أبو حاتم. قال على أبي هريرة أي موقوف, وهو في أحاديث معلل الشيخ رحمه الله. نعم, فلا يعني يشكل عليك أن الحديث في الجامع صحيح, لا الحديث في الجامع صحيح, لكن يزمن نوت أن الشيخ مقبل لغيب أن يشغل حديث إلا ضعف إن لم يسيق أو إن لم يفي حديث معلّة. قال ولا يصلح لمعارضة تلك الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب الانتهاء الصائم عن الطعام والشراب وسائل المفطرات إذا طلع الفجر. نعم, والشيخ أمس ذكر بعض الآثار في هذا الباب, بعض الآثار أن بعض التابعين كانوا يأكلون بعد الأذان وهكذا. أكثر هذه الآثار أو الأحاديث لا تثبت أكثرها, وإن ثبتت أي عن بعض الصحابة أو بعض السلف فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه اجتهادات, ويعني يؤجرون على الاجتهاد, أما الخطأ غير مقبول. فهذا هذه المسألة أشار إليها بعض الإخوة أمس, فالصواب هذا. والإنسان ينصح خاصة طالب العلم أن يبتعد من الغرائب, لا يبحث. بعض الناس مثلا يبحثون في هذا ثم يدخل فلان إلى فلان إلى دي فلان إلى, لا لا يجوز معارضة قول النبي عليه الصلاة والسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم يدكلا أنه تموج إلى طلوع الفجر, كذلك القرآن واضح. فأنت غزت على هذا يتسقى على خير. الشيء الذي يتخبى سيسان صحابي والتابعي اجتهد, إذا روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شو سقس من المناكير, لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف. هذا المسألة الخلاصة. فالإنسان يبتعد, بعض الناس يزن بها الغرائب, الشيخ جيشوز هكذا يتعب, لا تطبق السنة بقدر ما تستطيع يا بونس, مفهوم؟ نعم, هذا الذي أردنا. ونسينا كذلك أمس مسائل في الإفطار, وهي الذي يستحب أن يفطر عليه, أي دي تي فا مانجي لو سوار اسكيا يعني ان اليمو او ان شوز يعني خاصه او ان سنه كوم لي دات كوم لو كوم كذا, اسكو يستحب دو مانجي افيك كذا او كذا, او تشو مانجي سكو تو فو ما دام من الحلال. هذه المساله جاءت في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رواه الإمام الترمذي في السنن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات إلى آخره من ماء، حسنه الشيخ مقبل عليه رحمة الله. وبعض العلماء أنكروا هذا الحديث كالإمام أبو حاتم وأبو زرعة أنكروا الحديث، فالحديث كأنه في ضعف. تقدم معنا حديث اجدح لنا، حديث عبد الله ابن أبي أوفى، أي والجدح هذا سلفت دمين وشجو لبن أفك دلو والله بادي يا هذا أن الجدح هذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الوادي اجدح لنا أي لفت دمينجي du laban avec de l'eau. Thomas, tu bois. Fahada, ça montre que celui qui boit du laban, ou il boit de l'eau, ou il mange des dattes, ça taille. Ama, al-hadith sur les dattes, sur le fait de manger des dattes, katir minha, yani, c'est pas des hadiths sahiha. Fahal-amr sahal, al-insan il mange, yani, tant que c'est halal. Et manger des dattes, taille. Ou alors, si le hadith il est pas faible, فنقرأ عليكم قول الإمام ابن القيم من هنا موجود في اتحاف الأنام فؤاد لا ها وصمدون أما هنا سئل الشيخ قال في اتحاف الكرام قال هل الفطر على رطبات أو تمرات أو ماء؟ إذا نمضي هل نفطر على هذا؟ إسكو مانج دي دات؟ إسكو مانج دلو؟ إسكو مانج؟ قال الشيخ حفظه الله وذكر الحديث، إذا ذكر حديث ضعيف، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرات، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فسنود حديث كي تموت كي تدوى commencer par des dates. Si tu ne trouves pas des dates, de l'eau. هذا الحديث il est ضعيف. قال وفي سند هذا الحديث الرباب كأنه هكذا الرباب بنت صليع وهي مجهولة. الحديث il est ضعيف. قال وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى على ثمرات فإن لم يجد الماء أو فحسح سوات من ماء. هذا الذي ذكرنا. قال وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أمره. والحديث قد أنكر على جعفر بن سليمان. هذا الحديث هذا أولا يمنطخ باك شدوا فيغ سوى بلجي تفيغ هكذا ساس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الحديث إليبا فيه كلام، بعض العلماء أنكروه. المهم قال الشيخ حفيد الله في آخر الكلام قال ثم ذكر حديث فاجدح لنا. قال ومعنى الجد لنا أي اخلط اللبن بالماء. Ça, ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation, il n'a pas mangé de dattes. Ça montre que c'était de l'eau avec du laban. Il y a des que tu commences par une chose. C'est ça qu'on veut expliquer. Par exemple, s'il n'y a pas de dattes, il a fait une mukhalafa. Non. Il n'y a pas de dalil à ça. Il y a des adillas, mais les ulama ont changé. Est-ce qu'ils sont daïfs ou pas? Il y a des hommes qu'avant de manger, tu manges une date. Il y a des hommes. S'il y a de l'eau, bois de l'eau. S'il y a des dates, mange des dates. S'il y a autre chose, mange. Al-amr il est simple. Qala fa'ala hada man shariba labanan amala bis sunna. Naam, al-hadith fil laban il est aqrab. Lianna al-hadith fil laban, hadith Abdullah ibn Awfa, il est sahih. Il est sahih, bila ishkal. Amma les autres hadith fil tamr, kathir minan, ils sont da'if. Fa shorbu al-laban c'est aqrab. Sita. Et si tu veux, ce n'est pas des omours wajibah. Lakin alladhi i'ni yaqtadi i'ni ittiba'a sunna il est ma'jour. Qal, amana bi sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yadhkuru al-atibba' kama dhakara ibn al-qayyim rahimahullah fi zad al-ma'ad anna al-tamr yatahallal sari'an wa annahu fihi taqdiya tayyiba lil-jism la siyama wa huwa ghayr muhayya lil-akl li-akl al-ashya al-thaqila. Na'am, hadha amr لحديث إسو ضعيف، لكن الأطباء العلماء كابن القيم رحمه الله ils ont montré أن pour ton corps c'est mieux de commencer par des dates. لأن toute la journée t'as pas mangé si tu manges mubashara des choses taqila kal lahm ou khobz ou min hadi al umur, ça peut te faire du mal. Tu peux avoir mal au ventre ou min hadi al umur. Et ça, tu le ressens aussi. Si tu manges directement beaucoup et des choses taqila ou qu'il y a de l'huile ou qu'il y a kata, ça peut te faire du mal. Alors si tu commences avec le thamr, ça te facilite. قال وهو غير مهيئ للأكل لأكل الأشياء الثقيلة مثل الخبز واللحم حتى يتهيئ وحتى يأخذ نشاطا للأكل وأن العطشان الأفضل له أن يبدأ بشرب شيء من الماء قبل الطعام هكذا يجوز الأطباء أن celui qui a soif il commence par boire quelque chose de l'eau et l'eau il faut pas qu'elle soit froide كثيرا ça fait du mal tout ça c'est من نصائح الأطباء فطيب tout ça c'est dans le mauvais que tu bois de l'eau que tu manges des dattes que tu bois du laban الذي تريد celui qui commence par laban يعني اقتداءا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ابي اوفى فطيب et celui qui commence par des dates فطيب لكن nous ce qu'on veut faire comprendre ان كاس c'est pas obligé مثلا tu manges avec un frère il commence pas par une date بعض الناس ينكرون عليه attends faut que tu لا ينبغي هذا خاصة أكثر الناس si tu lui demandes ما الدليل على les dates il pourra pas le citer كثير من الناس et ceux qui le connaissent لابد يعرف أن الحديث فيه ضعف فهذا إيش قال الالتحاف الآن page 62 قلت قال نعم قال حديث ضعيف نعم أين هذا رفع قال نعم كأنه أنا ما عندي يفطر على ما تيسر جزاك الله خير C'est la même page. 62, ouais. Mais le calame, je l'ai pas. خلاص سي لا ميم شوز انا جي با في عفوا قال قلت فعلى ضعف الحديث فيفطر على ما تيسر حتى لو شرب من ماء العم بل لو شرب من ماء النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا فاجدح لنا اي الماء مع اللبن فهذا هذه خلاصة المسألة أن في الباب يدي أحاديث فيها نظر يسوي كي حسن الحديث كما فعل الشيخ مقبل لا بأس هذا صغير اجتهادات العلماء وطلبة العلم أي ceux qui peuvent ميز أسك الحديث اللي ضعيف أو حسن فلا بأس لا بأس celui qui حسن حديث التمر et pour lui c'est l'afdal de commencer par هذا الطيب لكن المسألة c'est pas الوجوب c'est pas الوجوب واحد il commence مباشرة par l'eau أو il mange directement فلا شيء عليه الدعاء هذا انتهينا منه الخلاصة أنك يعني شو كومونس باغ تمر فطيب طيب لان الاطباء نصحوا بهذا اي شو كومونس باغ دو لو طيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كومونس باغ لو اللبن اي شو كومونس باغ اوتر شوز فلا شيء عليك طنك سي حلال مباح فطيب بقي الدعاء دعاء الافطار هذا اون لا باسيتي امس انا جو بلي دو مسائل امس ما ادري كيف نعم بعده في لا انا جاب الخص في هنا نعم اما دعاء الافطار فوردت يعني بعض الاحاديث كقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لك سمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم هذا الحديث اللي ضعيف هذا الحديث اللي ضعيف لا يثبت قال في سندي عبد الملك ابن هارون ابن عنترة يروي عن أبيه وهو متروك وأبوه ضعيف انظر السند هذا اللي بعيد أبوه اللي متروك و أو هو اللي متروك أبوه اللي ضعيف فلا يثبت مثل هذا كذلك ينوط حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث اللي مشهور بعض كثير من الناس الذي إلى ضعيف كذلك، في سند إسماعيل بن عمرو إلى ضعيف، وداود كذلك إلى متروك، داود ابن الزبرقان هكذا الزبرقان إلى متروك، الحديث هذا إلى بعيد إلى ضعيف، أخرجه الطبراني إلى ضعيف. كذلك الحديث حديث عند أبي داود من حديث ابن عمر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا إلى مشهور كذلك إلى ضعيف كذلك، في سناده مروان بن سالم المقفع أو هكذا المقفع وهو مجهول الحال. انظر الإرواء للعلامة الألباني رحمه الله. فهذه في دعاء الإفطار ما يثبت شيء، أي دعاء كتوجي أشك فكتنوج ما فيه، يدي حديث لزاستي وأكثرها ضعيف، فما ثبت شيء ما ثبت شيء. لكن الصائم دعاؤه مقبول أو مستجاب، فالإنسان يكثر من الدعاء كسوا قبل الإفطار أو بعد، لا يلزمك قبل نوجيت في الدعاء، لا، لأن الحديث مدخل الصائم حتى لا جوني، فالصائم يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء خاصة ذلك في السجود ذلك في كذا، فيعني دعاؤه مستجاب. وذكر الدليل، نعم، ولك قال لكن قد صح عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، تخوا لا ترد دعوتهم، هذا صح حديث عظيم، ثلاث أي أصناف، تخوا جور دو بيرسون لو دعاء لي أكسبتي أي لا ترد رحمك الله. قال الإمام العادل، الإمام العادل نعم أي أحاكم كجست تقبل يعني دعاؤه، قال والصائم حتى يفطر، فستموت الصائم دعاء مقبولة مستجابة حتى يفطر، قول أو حرف حتى معروف أي ديك في الصيام حتى الفطر أي تصدق بغدر مقبولة. فبعض الناس يعني يخطئ أي في الدعاء لما يموج، لا حتى قبل، حتى قبل. قال ودعوة المظلوم، وهذا معروف أن دعوة المظلوم كما في الحديث الآخر ليس بينه وبين الله حجاب، الحديث في الجامع الصحيح للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. فهذا فالخلاصة من هذا أنه ما ثبت شيء خاص يعني عند الإفطار، لكن الصائم في الدعاء يعني ذكر للصائم يعني لا جوني حتى الإفطار حتى يفطر. هذا ويتحرى الأدعية الثابتة، ويتحرى يعني الأدعية الطيبة، فدمض الله سبحانه وتعالى أن يصلحك، دمض الله عز وجل أن يثبتك، دمض الله عز وجل يتفسلي، دمض الله عز وجل الخير في الدنيا والآخرة. هذا تدمض الشوز كي تسو اتل خفت زايا أخي، ف هذا أمر عظيم أن الله عز وجل لا يرد دعاءك. وأظن الشيخ يحيى ذكر هذا، نعم، سئل الشيخ يحيى حفظه الله في التحاف الكرام عن الحديث هذا مثل هذه الأحاديث الضعيفة، قال هو حديث ضعيف، قال لكن الصائم إذا دعا الله عز وجل دعوته مستجابة سواء عند الفطر أو قبل ذلك. نعم، الشيخ يعتمد على حديث أبي هريرة عند ابن ماجه شكم يندليا سواء عند الفطر ديك تبع موجي أو قبل، هذا السنة الثابتة. قال قال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استدل بالآية. قال وكلما كان الإنسان أشد اضطرارا وأشد إقبالا على الله عز وجل كان ذلك أقرب للاستجابة. نعم نعم، فلهذا دعوة المسافر لأكسبتي الصائم للبوف المظلوم، لأنه لا اضطرار، فهذا دعاء مقبولة أو مستجابة أشد من غيره أو أكثر من غيره. قالوا أما الحديث المذكور عن ابن عمر رضي الله عنه فضعيف، فيه مروان بن سالم تقدم إلى مجهول. هذا السلوكي أبليك لحديثه فواكس حسن، ف فلا بس. هذا واضح واضح. تفضل فؤاد. فيما يخص يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وسلم لا يزال الناس بخير حتى يحصل السفر ويحصل السفر. ذكر الشيخ ابي عمرو رضي الله عنه ان زياده الخلوة احصل السفر ضعيف كان ثلاثة علم لابن لهيئه لهيئه يعني ضعيف قال نعم نعم ذكرنا نحن هذا في بدايه الدرس لكنه مجال الثابته ثابتة أخر السحور في خارج الصحيحين ذكر هذا هنا؟ نعم ذكر في مسلم لأن لدي شواهد في لدي شواهد من أحاديث أخرى تأخير السحور أين؟ يستحب قال يستحب تأخير السحور لما جاء في الصحيحين من حديث أنس هذا واضح. وروى البخاري من حديث سهل بن سعد قال لا أين في البداية في نعم هذا واضح لكن نحن في الحديث كيموت قلنا لفظ وأخر السحور لبا ثابتة أين هذا ينظر يقول انها نعم انظر في هذا وقعد في الفهرس في الاخير ذكر امور في السحور اما هنا ما ذكر ما ذكر الواضح ان اللفظ واخر السحور الف في الصحيحين بعض العلماء وهموا فاذا نسيت الحديث هكذا هكذا أما في الصحيحين عن سهل ما عجلوا الفطر هذا واضح بقي استزيادة إسكال ثابتة فيقول أخ أنها ضعيفة فينظر أما الشواهد عندها كثير عندها القرآن والسنة يشهد لهذا فينظر سهل انظر أخي سيتدخل كيك شوز أخبرنا نحن نكمل ندخل الآن في باب مهم باب مبطلات الصيام مبطلات الصيام أو نواقض الصيام الآن أخي الكريم أنت طول الباب كنا بيعفونا غيبو سحور تبخيل سحور ونا سيتي الفطر لأن لمسائل الصغصوم ادخل سحور الفطر أيها المسلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يدي أحكام يدي أحكام C'est ça et mental un, c'est pas un mois comme les autres. Il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des choses, ils annulent le siyam. Il y a des choses, ils vont te faire baisser l'âge. Ton siyam il est sahih, lakin l'âge, il baisse. On revient à la salat à Sahour, l'akh il a trouvé quelque chose. Huna. Ah, na'am. Huna. Qala. أو ذكر حديث سهل أي هذا كلام الشيخ يحيى في اتحاب القراب قال ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر قال متفق عليه هذا أما زيادة وأخروا السحور هذه قال وجاء من حديث أبي ذر بلفظ لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور هذا فوهم من صاحب عمدة الأحكام إلى غاشو تأخروا السحور نعم لا نريد فقط اسك صاحب عمدة الأحكام إلى غاشو هذه الزيادة في المد أحسنت هذا أما بعض العلماء إلى غاشو هكذا إذا خطأ في الصحيحين سسقط الفطر يبقى السحور قال وجاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور الآن إلى غاشو تأخروا السحور قال أخرجه أحمد وهو حديث ضعيف عن أبي ذر وكان بين السحور والصلاة قد 50 آية نعم ها؟ نعم قال سالم بن سعد كنت أتسحر في بيتي ثم تكون سرعتي أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا هو خير الهدي قال تأخير السحور بمقدار 50 آية ويكون كذلك بعد طلوع الفجر الأول وقبل طلوع الفجر الثاني هذا طيب الماء. نعم. متوسطة. سيعدل كم؟ ان كارد اور ان مينوت. ان كارد اور. طيب. هذه طيب. نعم. هذه فائدة. نعم. انه تأخير السحور سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اي نحن لا باسيتي الحديث اي سسا العمدة من الباب انه بين الاذان والسحور قدر 50 آية وخمسين آية سي ان كاردور تقريبا فهذا طيب هذا سموت قلنا الإنسان إلى الدروا دو مانجي أبخي صافي با ديغ تاب الدروا فالدروا أنت ولو سي تومون جوسكا الأذان كما قال شيخ ابن عثيمين لكن تقعد عند الأذان والأفضل تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيك لوط حديث أنك تلس أنتخ السحور الأذان كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 آية أي محمول هذا أنه يسبقى بور الوضوء عليه الصلاة والسلام أو يفعل الدعاء أو من هذه الأمور فهذا جمعا بين الأدلة سنقول طيب ويجوز دمانجي جزك الأذان أما قول دمانجي أبخي الأذان إلى آخره سنقول غريب سنقول غريب فأحسنت فنحن نعدل سكونا بمي يعني أخر السحور كنا نظن أنها لثابتة فيها نظر جزاك الله خير تفضل فؤاد وراجعوا شروح البخاري كما قال أخ فتح الباري كذلك شروح عمدة الأحكام ذكر مثل هذه المسائل سيكون خلاصة نور سيكون خلاصة تزا أصلحك الله عندك سيكون خلاصة تزا انا موي فوا دون صبا افيك لي ليفر اون لي مونفوا جو لي انفوا تعب تي لي موان 5 واحد لي فوندري الثالث il est plus là الرابع قبل الاذان 50 آية السحور احسنت صافا بوغ ان كاردور قلنا احسنت جائز في مشكل الاذان avec l'aïe. Kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad wa al-khayt al-aswad. Min al-fajr. Ça c'est un dalil on a le droit de manger hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad. C'est le fil blanc est traduit de l'horizon ay al-salat al-fajr elle est rentrée. Yajouz. Mais l'afdal tatbiq as-sunnah ala as-sahaba comme dans le hadith Zayd, خطر 50 آية أنس نعم حديث أنس قصة زيد في عمدة الأحكام أنه إساغت المانجي إلى بالطن دولير جسكو فجر 50 آية هذا سلو كيف تطبق السنة فهذا أفضل ما يكون هذه الخلاصة فسويلي أصلحكم الله مبطلات الصيام أي نواقض الصيام أي الأمور التي تبطل الصيام وهذا سبب مهم هذا سبب مهم لأن بعض الناس يبقى في الصيام ويبطله بشيء إلا نول وهو لا يدري فهذا الباب مهم على المسلمين على الصائمين أن يتعلموا ما يبطل الصيام وأهم من هذا نواقض الإسلام الآن هناك بعض الشخص كي أنول الصيام وهناك بعض الشخص كي أنول الإسلام ولله الحمد نحن في الدروس مع الإخوة في نواقض الإسلام فراجع تلك الدروس فمبطلات الشيء مهم العبادات ils ont des choses qui les annulent الصلاة مثلا il y a des choses qui annulent الصلاة celui qui perd l'eau celui qui est pas en direction de Qibla celui qui mange celui qui هذا annule sa صلاة الصيام الآن il y a des choses qui l'annulent il l'annule الصيام c'est pas le fait de tu manges pas tu bois pas une taha là il y a des مسائل خاصة plus t'avances dans le temps plus il y a des choses nouvelles plus il faut faire attention est-ce que ça annule le siyam ou la et nous on va essayer de citer بعض المسائل اما la masala الاولى ان الاكل والشرب والجماع يبطل الصيام الكتاب والسنه والاجماع هذا واضح le fait de manger de boire et le jima les relations هذا ça annule le siyam بالكتاب والسنه والاجماع قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ça ça montre qu'il y a entre ces deux entre ces l'adhan du fajr المغرب الإنسان يمشي باي بوابا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه الحديث حديث قدسي قال يدع طعامه وشرابه والشهوة من أجلي الشهوة الجماع أو ما في حكم الجماع كما سيأتي فسي شوز الزن الصيام بالجماع celui qui mange أو qui boit أو qui fait الجماع أو حكم الجماع كما سيأتي الاستمناء إلى آخره سأنل الصيام بالإجماع أما مسألة الاستمناء فيها خلاف سيأتي معنا قال ونقل الإجماع الإمام ابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم كثير كثير من العلماء نقلوا الإجماع على هذا سايا بات خلاف لونانيميتي celui qui boit أو qui mange أو qui fait الجماع إلى بات صيام بقي مسألة s'il a fait exprès s'il a pas fait exprès s'il a oublié on va voir كثير من الأمور في الكفارة est-ce qu'il fait une kafara أم لا هذه الأمور ستأتي أما le fait de pas faire exprès celui qui mange qui boit ou il est marié fait les rapports et il a oublié que c'est siyam هذا إلى نوت حكم هذا إلى نوت حكم فمسألة celui qui mange ou qui boit ou qui fait le jima' ناسيا قال من أكل أو شرب أو جامع أهل ناسيا وأنه صائم فلا شيء عليه سي لو بي لا شيء عليه سيأتي الأدلة قال والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه هذا دليل المسألة أن celui qui oublie فلا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فإن شاء الله إلى معذور إن شاء الله إلى معذور فصومه إلى صحيح لكن يسغت dès qu'il se rappelle il s'arrête et il continue et إن شاء الله لا شيء عليه لأنه il savait pas celui qui fait exprès تستفيد من هذا أنه يمانج أو يبوا أو يفعل غطور أي سكس صيام صوم إلى باطل celui qui fait الجماع الكفارة ستأتي معنا مسألة ثانية أن الإنسان ينتبه أبقى السحور كي يغسبر شيء من الأكل ينتبه أحيانا أنت تمانج السحور يغسب شيء من الأكل بين أسنانك si الفجر يغنط مثلا تفي صلاة الفجر ثم أبقى صلاة الفجر يغسب شيء من الأكل في الأسنان et tu l'avales, فهذا il est في حكم الأكل s'il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès s'il fait exprès, il sait qu'il y a la nourriture ثم il l'avale, فهذا يعني نقض صومه الجمهور أنه إذا ابتلع منه شيء فإنه يعيد مفطرا وهو قول مالك وأحمد والشافعي وهو الصحيح نعم لأنه إذا في حكم من أكل تستفيد من هذا أن بعض السحور تتنت ولا بوش تتنت ولا بوش حتى ما يبقى شيء وبيغ دي كاسا باتمتان دوت s'il y a quelque chose est-ce que j'ai avalé ou pas ça t'attrape فأخي avant le fajr nettoie-toi la bouche حتى il reste plus rien et dès que la période du siyam elle commence après le fajr تستريح كذلك الأكل il fait du mal le أكل qui reste تعلمون خاصة celui qui dort ça lui fait des affres ça lui fait كذا ça lui fait كذا tout ça بسبب la bouche elle est pas نظيفة فالمسلم يعتني بهذا حتى لا يتعب في صومه أو في غيره On a pris deux مسائل مسألة الأكل والشرب trois مسائل الأكل والشرب والجماع عمدا celui qui fait exprès son صوم إلى باطل بالإجماع ثم deuxième مسألة celui qui fait ces choses ناسيا هذا son صوم إلى صحيح لا شيء عليه dès qu'il se rappelle il arrête et il continue كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم on a pris la مسألة le fait de faire attention qu'il ne reste pas شيء من الأكل dans ta bouche, entre tes dents, au kada, al-insan yantabih. La quatrième mas'ala, ibtila' al-riq. Ibtila' al-riq. Al-riq, c'est la salive. La salive que tu as dans la bouche. Est-ce que si tu l'avales, ça t'enlève ton sang, au kada. Hadi al-mas'ala. Hadi al المسألة لسهلة أنه صفغيا دي توا تنصو شوي كابان ساسالي صفغيا دي لأنه من العادة Et en t'as pas pris quelque chose et tu l'as mangé ou t'as bu là, la salive elle fait partie de ton corps, elle est dans ta bouche déjà. Si tu l'avales, ça lâche rien. Lâche rien. Naqala al-imam Nawawi al-Ijma' rahimahullah, anna celui, qala, je vais lire le kalam, hatta c'est wadih, qala naqala al-imam, fala yuftir bil-Ijma' أي إذا كان على العادة أي سابتويل tu fais pas exprès مثلا tu fais pas exprès de جمع de la salive dans ta bouche tu m'as tu l'aval هذا ينخلاف لكن celui qui reste على العادة عادة c'est عادي يعني fait pas exprès ولا كذا فهذا لا شيء عليه بالإجماع أما celui qui مثلا il met de la salive dans sa bouche ثم il l'aval يعني يجمع أي rassemble la salive rassemble ثم il l'aval هذا في خلاف لكن الصحيح أنه لا ça lui fait rien du tout à son sien. لكن الإنسان ينصح بالابتعاد عن هذا. Il y a aucune حاجة. Il y a aucune حاجة. تجمع la salive, ثم tu l'avales. Il y a aucune حاجة. Ça va te rajouter de la soif sur ta soif. فقط. أما الصيام il est صحيح. مسألة أخرى. ابتلاع النخامة. C'est quoi النخامة? تفضل. تفضل. نعم ذكر هذا أما شلوي وادي ما ذكرنا له الناس المسألة غريبة أصلحك الله ولا بلا سلطة لكن سه أنا جل وفاس دموا هكذا لكن الله المستعان لأن المسألة لا existe pas لا existe pas إلا عند واحد غير معتبر أما أنت تجاوب واحد Il met de la salive dans un verre et il le met dans le frigo. Et il dit vers 11h, je vais commencer à boire. Là, ma fille, là, là. Là, qu'il faut qu'il y ait de corona, là. La nastomas, à l'an, ça va changer. L'imada, c'est quoi la différence? Index, toi, comme les. Ahsan. Et l'autre? L'eau, c'est du hukm el ma. L'eau, c'est. Amma, l'eau, maintenant, la salive, elle est dans ta bouche. Fala, chez Ali. T'avales ou t'avales pas. Hatta, le deuxième cas qu'on a donné, le fait qu'il rassemble la salive dans sa bouche, il rassemble. ثم إلا فال هذا عند الأطفال فصا الأولاد أما عاقل ما أظن في مثل هذه الأمور. les deux cas ça t'annule pas ton siam لأن la salive elle est dans ta bouche صح. un autre cas il a cité Ibn Hizam dans le kitab الفقهاء يذكرون أنك tu fais sortir la salive ثم elle est dans un récipient maintenant ثم tu la bois. هذه الآن في حكم الماء هذا يبطل الصيام. وهذه مسألة لغريبة فلا حاجة إليها. بعض الناس يبون يسكتوا يبون يقولوا هؤلاء يندون. فسهل. تو سأصنع فائدة pour toi tu sauras هذا. النخامة revient النخامة. C'est quoi النخامة؟ أحسن. C'est ce qu'il y a dans le nez. Quand t'enrhumes, ثم أحيانا أنت تغني في هكذا اتفل. Est-ce que ça fait du mal à ton siam أم لا؟ المسألة يا حالات أو حالتان فيها يا دوكا قال الأولى أن لا تصل إلى الفم بل تنزل من دماغه فتذهب إلى جوفه أي مباشرة le premier cas أي t'as quelque chose dans le nez tu renifles t'as la moune ça monte et ça va direct dans le jouf أي ça vient pas dans ta bouche on continue ou يكفيكم on continue jusqu'à la dame c'est comme vous voulez أما celui qui a quelque chose à faire فيتفضل نحن on va continuer حتى on voulait finir هذا الباب لكن il est طويل لكن on continue jusqu'à la dame بقي 10 minutes لا با المهم celui qui veut faire l'ordre يتفضل المهم il y a deux cas tu peux renifler et la chose que tu as dans le nez elle va minute démarre elle part la tête ton mal descend directement dans ton estomac ça c'est le premier cas le deuxième cas tu vas renifler ça va venir dans ta bouche الآن تالشوا إما تلو كراش إما تلو لابان c'est ça les deux sourds les deux sourds elles sont importantes les c'est pas le même حكم السورة الأولى أي يغنف et ça va directement dans son estomac قال فقال هذه قال النووي النخامة إن لم تصل في الحد الظاهر أي لا بوش من الفم لم تضر بالاتفاق يعني إجمع أنه ça lui fait aucun mal et son siam il est صحيح ça lui fait aucun mal dans son somme Ah, mais on va voir que pour la santé, l'insan il recrache à des homos. أحسن له. لدوزم كا قال أن تصل إلى الفم ثم يبتلعها. هذا الدوزم كا أي غنف ثم إلى استشوط على البوش. إلى استشوط على البوش ثم إلى فل. قال والراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر كذلك. نعم. الشيخ ابن عثيمين ذكر كلام سنقرأه. الراجح سيسا أنه صيام إلى صحيح. لكن الإنسان يبتعد عن هذا. أولا شن شبهة صارت مدة الدود لأنها تعبالي. دوزيامون سي با بون بور لا سانتي لأن هذا الأمر يا دي ميكروب يا كذا يا كذا الإنسان اللي غجت فالأفضل أن الإنسان اللي لافل با هذا الأمر بعدا عن الشبه في هذه المسألة وكذلك بور لا سانتي سي با طيب. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال لا تفطر أيضا أي النخامة ولو وصلت إلى الفم وابتلعها. سأسأل قول صحيح رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي ولو سي إغنف إسابيان صابوش ثم إلى بل صيام إلى صحيح. قال وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم. نعم لأنها سي با اون شوز كي تابخي لإكستيريور لا سي اون شوز دون تون كور إي تو لافالي فلا بأس. قال ولا يعود بلعها أكلا ولا شربا إلى آخره. قال لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل. نعم الشيخ ابن عثيمين يجي تشيك الآن يا خلاف أهل العلم فإكارتو دي دوت هكذا السني هكذا المسلم ديك يا خلاف إتار شوا دو تيكارتي إكارتو تو أخي تو صوم سرا صحيح بالاتفاق طب أبل يا الإجماع كسولي كابال با ستو شوز سو صوم إلى صحيح فغست أفيك هؤلاء أنت. لكن tu sais qu'un jour si t'as avalé par accident t'as pas fait attention ton sien mais le sahih. Lakin tant que tu peux t'écarter écarte-toi tant que tu peux t'écarter tu peux rester dans une chose واضح fais-le ça t'astarih. Il y a une autre masala كذلك. نعم قال والأمر واضح ثم قال ولكن كما قلنا أولا أن ابتلاع النخامة محرم. الشيخ ابن عثيمين يبقى محرم أي لفت دبل هذا الأمر لأنها تشوف جمالة تنكور. قال لما فيها من الاقتدار أو الاستقذار والضرر انتهى من شرح الممتع. على كل حال في ضرر صحيح حتى لدكتور يدكم سي هذا une personne il est malade et les choses du nez il les avale tu vas te faire du mal rejette-les أحسن لك rejette-les أحسن لك et pour ton siam كذلك c'est أحسن. هذا الخلاصة في هذا الباب أو في هذه المسألة. مسألة أخرى مسألة من تمضمض واستنشق. الاستنشاق أي في الوضوء فغلبه الماء فدخل عليه المضمضة سلفت دمت لودا صابوش شتطلع لابوش لودو معروف. الاستنشاق سلفت دمتخي لودا صوني إلى رجوتي. أحيانا بعض الناس il faut pas tu fais pas attention tu mets de l'eau dans ta bouche maintenant t'en avales un peu enfin l'insan il n'a pas fait l'eau ou à l'estincha كذلك il met de l'eau dans son nez renifle hatta ça rentre dans son estomac maintenant il y a de l'eau qui est rentrée il y a de l'eau enfin c'est ça la mas'ala. Qala si il fait exprès c'est واضح si il fait nahnu l'an il y a des mas'ail on va plus dire il fait exprès il fait pas exprès si il fait exprès il fait l'eau et il boit en même temps hada il a bu. هذا لا يحصل إلا عند الأطفال. قال أما سيف بايزفريكا قال الراجح أنه لا يبطل الصوم. نعم والدليل قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به مثل قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. هذه الأدلة أي أدلة أن السلو كيف يفعل لا شيء عليه معروفة. نعم لا يفعل لا شيء عليه لكن يفعل أتنسيون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الصائم لا يفعل لا في الاستنشاء كنت صائم نعم تغنيف لتغجد أما كنت صائم تفعل أتنسيون لأنك سأبالي في الاستماع. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز على أمتي الخطأ والنسيان حديث ابن عباس تقدم معنا في الأربعين. هذا القول الأقرب رجحه الإمام البخاري والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله. فالسيف باكسخة لا شيء عليه سيف اكسخة واضح. بنط مسألة أو دوست مسألة يعني كيستيون كي لي جون يبوز سوفون في رمضان أي لو فات دو سبيني لو فات دو ناجي. Ça va être là, dit le Messala. Si tu nages et l'eau elle rentre pas dans ton nez, hatta elle arrive à ton estomac ou par ta bouche, fa as-sibaha yajouz. C'est في رمضان وفي غيرها. لكن الانسان يرتعد. Si la peur que l'eau elle rentre, il est صائم مثلا il nage, il sait qu'il peut boire من هذا الماء ou ça rentre, fa yirtaid. لكن s'il boit pas il a nagé, صيام il est صحيح. Fa celui qui nage في رمضان, il fait attention que l'eau elle rentre pas. هذه الخلاصة. Et si ça rentre, fa تقدم المسألة في المضمضة والاستنشاق. S'il n'a pas fait exprès la base, et s'il a fait exprès son siam il bat. L'afdal, l'insan yabta'id ala hada. Amma l'wudu, t'as pas le choix. L'wudu, tu dois le faire fi nahar ramadan. Dès que tu fais l'wudu, tu fais attention que l'eau ne rentre pas. Bidour ghulou, bidour wasawis. L'insan il fait l'wudu ad. Lakin, dès que c'est le nez, il ne force pas, hatta ça ne rentre pas. Hada. Amma la natation, il n'y a pas de haja. Aïe, fi ramadan, tu peux te passer de panage. Peut passer. Lakin si tu nages, tu fais attention. Hadi al khulasa. Et il y a des mesaïl qui vont être proches min hada. Mesela al oula. Hal yalzam lis sa'im tanshif al fam ba'd al madmada. Ba'd an nas ils le font hada. مثلا il fait l'eau, il nettoie sa bouche, ثم il prend une serviette ou شيء هكذا. Il dessèche sa bouche, maintenant pour enlever l'eau. قال الإمام النووي رحمه الله نقل كلام المتولي قال لا يلزم تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. نعم لا يلزم هو هذا يخشى عليه أنه إلى دي وساوس أو يفجغل يخشى عليه من هذا. أما أنت في الوضوء مثلاً دكتا في الوضوء تعمل الوضوء في بوش دكتا فيني الأمر العادي pas besoin de nettoyer أو تدسش تبوش لا هذا il y a pas de خلاف في هذا. Une autre mas'ala, Aouna Qifouna. La nation rentre, il va commencer à l'Ada. On a pris du temps pour le bidaya sahl. On résume toutes les mas'ala qu'on a pris. Al-mas'ala al-oula, on a pris le fait de manger, boire et le jima' amdan. Pendant le ramadan, son siyam il est batil bil jima'. Tout le monde a pris la même mas'ala, mais il ne fait pas exprès. Nasiyam. هذا son siyam il est sahih. Et il s'arrête dès qu'il se rappelle. Et son siyam il est sahih. Et taqaddam al-adilla. Comme on a vu le mas'ala, celui, il reste la nourriture dans sa bouche. هذا on a dit, l'insan, avant le fajr, il nettoie sa bouche. Il nettoie sa bouche, hatta elle est propre, il reste plus de nourriture. Wa, i'ni, intaha. Amma si il reste la nourriture et il l'avale exprès, son siyam il est batil. Si il reste un peu et il l'avale, il n'a pas fait exprès, ça revient à la mas'ala d'avant. Lâchez Ali. Tout le monde a vu مسألة ابتلاع الريق أي لا صليب. On a dit لا شيء عليه. C'est un amr عادي لا شيء عليه. ثم on a vu ابتلاع النخامة. ابتلاع النخامة أي ce qu'il y a dans le lit. On a dit هذا لا شيء عليه. لكن الأفضل c'est qu'il le recrache. الأفضل c'est qu'il le recrache. أفضل pour son sang أي la plus chère. كذلك أفضل pour sa santé. ثم on a vu مسألة le fait de faire l'eau. De mettre de l'eau dans sa bouche et dans son nez. On a dit, un musulman qui fait le siyam, il fait attention. Il fait l'eau, il fait attention de ne pas avaler. Et s'il a avalé sans faire exprès, fa lâchez Ali. Laïsa alaykum junahum vima akhta tombe. Hada sa khata la junah alay. Kama qala azza wa jal. Et la même mas'ala, le fait de nager. Amma, le fait, si tu as fait l'eau et tu te sèches la bouche avec un chiffon, avec une serviette, fa hada la hajata la. Bila khila. Il n'y a aucune haja de faire ça. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفزل وضوء يفزل الصيام يقد دليل يفزل هذا فلا حاجة لهذا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام إدماء في نغال مسائل إن شاء الله تعالى سلوك إشكال يتفضل أو نكتنو غدا ماذا؟ خمسين آية لا شديس الأفضل أما يجوز إلى الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.